انت تروح الموريتاني خلي بالك. لا لا جوالي بيض بيض عجيب. ايوه هم ملوكات لكن ابقات ابقات كلهم السياده ما عشقوهم هم ابقات قولهم توحرا. لكن ما تاخذ الان حكم الجاريه شرعا الان في هذا الزمن ما تاخذ حكم الجاريه شرعا. اسمع الان ها هؤلاء هاتي الاماء ما تاخذ حكم الجاريه شرعا تاخذ حكم الاماء هي مملوكه مملوكه قديمه متوارثه ايوه قديم ايوه ما قديم قبل جن صار ما شاء الله الفرنسيين احتلالهم الموريتاني هذا قبل متوارثين. جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لكن لا أنا هذا اللي عزلوا الأول يقولوا لعبد الله هذا تصدر نظام اللي قال عبد يغرر ويشجع ترى اللي يقوله صاروا حلاص. لكن بعد ما يعرفون ما لقى قال الناظم رحمه الله والنص الإجماع عليه قدما ومن صحابة على غير سما قلت وفيه نظر لأن ثانيهما لم ينعقد إذ عنا والكل راجح على ما خالف فيه العوام وانقراضا سالفا قدم على غير وما قد انتفى تقدم الخلاف فيه مقتفى. قال رحمه الله والثاني الإجماع مقدم على النص وفي إجماع القطع أول ظن يعارض بالأدلة الظنية أي حيث كان المقدم حقيقة مستند الإجماع لكن القوة للإجماع. قال أي حيث كان الإجماع ظنية لا ظنية عارض بالأدلة الظنية وإلا فقد سبق أن القطع لا يعارض الظن ودلالات النصوص ظنية ولو كان النص قطعية. الله لا تعود قطعية قطعية في القرآن من قطعية الدلالة والثبوت ومن ظني الدلالة وقطعية الثبوت والحديث منه ظني الثبوت وقطعية الدلالة. قال أو إجماع الصحابة على غيرهم يعني في التقديم. قلت وفي هذا نظر لأن الثاني لا ينعقد فكيف يتصور يعني إجماع الصحابة على إجماع غيرهم. طيب لو حصل لا ينعقد قال ما هو جائز عقلا واجماع ما هو مخصص زمن الصحابة على الصحابة. قال وما أجمع فيه الكل على ما خالف فيه العوام. نعم إذا قال لك نعم إذا كانوا إجماع لكن هذا لا يوجد إجماع إلا إجماع السكوت. ومن قرض فيه المجمعون على خلافه قال لك ما هو موجود أيضا. وما ليس فيه خلاف سابق عليه على ما ليس كذلك هذه قاعدة كل ما في خلاف ولو ضعيف قدم عليه ما ليس فيه. قال وفي القياس ما دليل أصله أقوى وما بسنن في شكله أي فرعه من جنس أصله كذا قطع بعلة له إذ يحتذى أو ظنها الغالب أو مسلكها أقوى وذات الأصل في مدركها عن ذات أصلين لها نزول كذاك حكمي له قبول يقدم الذات عليه ورجح أقل أوصافا وهكذا وضح ما باحتياط كان في فرض وما في أصلها العموم أو ما أبرم إجماع تعليل كذا الموافقة لعدة الأصول فيما وافقه وسبق الترتيب في المسالك وسائر الأنواع ذا للسالك يعرف بالتأمل الصحيح يغني تتبع عن التصريح وليس في المرجحات حصر غلبة الظن عليها الأمر. قال الثالث يقدم في القياس ما كان دليل أصله أقوى يقدم في القياس ما كان دليل ما دليل أصله أقوى وما على سنن القياس بأن يكون من جنس أصله كل هذا ما كان أقوى منه ما كان على سنن القياس طريق القياس الصحيح وإذا كان ما على سنن القياس باقي وما قطع فيه بالعلة نعم ما كانت علته مثل ما عليه تقدم على الظنية أو ظن ظنا غالبا أو ظن يترجح وما مسلكها أقوى أيوة. وقد سبق ترتيبها. وذات الأصل على ذات أصلين. ذات الأصل على ذات الأصلين. يعني بعضهم منع القياس على أصلين. لكن هم يقول لك بس ما كان له شواهد أكثر القلب. تفعلي حنفية عدم اشتراط النية في الطهارة في الوضوء والغسل. لا يصوح على الطهارة. لا اشترط فيها النية. والجمهور قالوا قرب والسيد له جمهور القرب قدم عليه. قال والذات مقدم على الحكم. نعم لأن الحكم اختلف فيه وإن كان صحيح جواز التعليل جاز كل ما جاز بيعه جاز رهنه وهذا جاز بيعه لطهارة والطهارة حكم شرع. قال والأقل أوصافا وما فيه احتياط إذا كان بعضهم العكس ولا أقل أوصافا لأن العكة العلل به كلما كذرت أوصافها تطرق إلى الاحتمال احتمال الطعن في بعض أوصافه ولا الطعن فيها خلاف قليلة الأوصاف. قال والأقل أوصافا وما فيه احتياط إذا كان في فرض. الاحتياط من قواعد مذهب مالك احتياطه من الدين من فرض من شك لا يقين وما في أصله عموم. عموم يقدم على ما وما في أصله عموم. عموم نفسه يقدم على بعض معني يقول لك العام الذي لم يدخل التخصيص يقدم على العام اللي يخصه والعام الوارد على سبب يقدم عليه العام الذي غير وارد السبب يكون كله في اختيار وضعيف مرة. قال وما فيه إجماع على تعليله. هذا من أقوى الأدلة الإجماع القطع. قال وما قال هنا يقدم وما فيه إجماع على تعليله. أيوة. يقصد بعلته إجماع للعلة على الحكم معلل ومعلل وما وافقت أصولا. ويخرج مما سبق في القياس وغيره ترجيحات كثيرة تظهر بالتأمل يغني عن التصريح بها هنا والمرجحات لا تنحصر. قد خلت مرجحات فاعتبر وعلم بأن كلها لا ينحصر كل رحاها قوة مظنة فيها لذا تعارض مئنة. لقد الشيخ عن ابن حلول من رام حصرها رام شططا لا يتسع العقول. قال وإنما مدارها على غلبة قال الباب الرابع في المستفيد. الباب الرابع بدل شو قال الباب الرابع في المستفيد وهو المجتهد ومقلده. قال الاجتهاد البذل في تحصيل ظن. هذا يقول القرار في المأخوذ من الجهد بالفتح أو الضم الجهد من الفتح قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بدء الوحي وغطني حتى بلغ مني الجهد أي المشق. والثاني والذين لا يجدون إلا جهدهم في الصدقة وقيل مأخوذ من الاثنين ولا يطلق إلا على ما فيه مشق وجهد. تقول اجتهد في حمل الرحى والصخرة ولا تقول اجتهد في حمل النبات وهو في الصلاح بذل الفقيه وسعه في إدراك حكم شرعي على أحسن من قيده بالظن لأنه أحيانا قد يؤدي إلى القتل بالأذلة والقرائن. قال الاجتهاد البذل في تحصيل ظن حكم لوسع من فقيه هذا هو المؤخذ وقد يؤدي إلى القتل قد يؤدي. قال حكم لوسع من فقيه قد فطن ثم الفقيه البالغ الذي له عقل وذا ملكة معقولة بها العلوم مدرك صاحبها فقيه نفس فسروه إذ بها بأنه العارف بالدليل عقليه بالحق في التأصيل كذا بتكليف به ذو درجة وسطى بما من العلوم أدرجه من لغة وعربية كذا بلاغة مع أصول تحتذى وما تعلقت به الأحكام من آي قرآن له إحكام والسنة الغرى وإن لم يكن حافظ متن منهما مبين. قال الباب الرابع في المستفيد وهو المجتهد والمقلد له الاجتهاد بذل الفقيه الوسع في تحصيل ظن حكم شرعي. والفقيه هو البالغ العاقل الذي يدرك بها العلوم فقيه النفس. فقيه النفس بالغ قد يكون صبي من يمنع لكن بس لا يعتبر قوي قال فقيه النفس. وفسروا فقيه النفس بأنه العارف بالدليل العقلي. نعم عقل المنطق ما يشترط. قال والتكليف من الشريعة. والتكليف بالدرجة الوسطى في علوم اللغة والعربية والبلاغة والأصول. درجة الوسطى. يفتنة الوسطى. في وسطى في كل ما غبر. ما يطلب متناهي. قال ومما يدل على الأحكام من آيات القرآن وأحاديث السنة وإن لم يحفظ متونها. نعم اشترط الحفظ اشترط الشافعي بس. لكن باقي السنة ما هو يحفظ هذه الأحكام. يعرف اللي يحتج به مما لا يحتج به يعرف الصحيح والحسن والضعيف والموضوع ومن تقبل رواية ومن لا تقبل والجرح والتعديل. هذا يشترط المجتهد المطلق وإن لم يحفظ المطلق. لا الحفظ ما يشترط. أحسن الله يشترط. كتاب أنا جيك كمان أعطيك التفصيل.